بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في عمره وأطله على طاعة. قلتم رحمكم الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام: باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هي مبطلات الطهارة، وسميت نواقض لأن الطهارة كالشيء المبرم المحكم. ويقال للنواقض أيضا موجبات الطهارة، لأنها تجب الطهارة منها لما تشترط فيه الطهارة كالصلاة. والنواقض ثلاثة أقسام، فمنها ما هو ناقض بالإجماع، ومنها ما هو مختلف فيه والراجح النقض، ومنها ما هو مختلف فيه والراجح عدم النقض. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم. الحديث أصل في عدم نقض الوضوء بالنوم، وفيه فوائد، منها أولاً مشروع صلاة الجماعة، ثانياً التقدم إلى صلاة الجماعة قبل الإقامة، ثالثاً فضل الصحابة وطلبهم للأجر، رابعاً الانتظار في الصلاة ليجتمع الناس، خامساً أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، وهذا يخالف حديث صفوان المتقدم: ولكن من غائط وبول ونوم. ولهذا اختلف العلماء في ذلك على ثمانية مذاهب، أهمها قولان: الأول الفرق بين اليسير وهو الخفيف، والكثير وهو الثقيل المستغرق. الثاني الفرق بين نوم القاعد المتمكن وغيره كالمضطجع والمستلقي. وحديث أنس رضي الله عنه يشهد للقول الأول. والقول الثاني وهو الفرق بين اليسير والكثير. حديث أنس يشهد للقول الأول، وهو الفرق بين النوم الثقيل المستغرق والنوم اليسير. نعم، أحسن الله إليكم. والقول الثاني مبني على أن النوم مظنة لنقض الوضوء، لا أنه بمجرده ناقض. القول الصحيح أنه مظنة، أحسن الله إليكم. إيش فيه؟ أقول القول الراجح أنه مظنة أم ناقض بنفسه؟ هو في الحقيقة مظنة، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة في بعض الأحوال. ولهذا نفس يعني القول بأنه ينقض النوم الثقيل لا ينفي القول بأنه مظنة، إنما كان ثقيل لأنه يقوى الظن في تلك الحال. مع ثقل النوم يقوى احتمال خروج الحدث. نعم، أحسن الله إليكم. سادسا وجوب الوضوء للصلاة، وذلك من ضروريات الدين. سابعا أن ما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه دل ذلك على جوازه، كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدماء ثم صلي. متفق عليه. والبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. الحديث أصل في حكم المستحاضة، وفيه فوائد منها أولا المستحاضة معروف أنها التي لا ينقطع عنها الدم يجري معها الدم دائما أو غالبا بخلاف الحائض، الحائض لجريان الدم وقت معلوم عندها. نعم أحسن الله إليكم. نعم. وفيه فوائد منها أولا وقوع الاستحاضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد النساء اللاتي استحضن نحو من 10، منهن فاطمة بنت أبي حبيش وزينب وأم حبيبة وحمنة بنات جحش رضي الله عنهن. ثانيا أن المستحاضة تتحيض بعض الزمان باعتبارات مختلفة يختلف أهل العلم في أولوياتها، وهي العادة وصفة الدم وغالب الحيض، وينبني على ذلك معرفة إقبال الحيض وإدباره. ثالثاً الفرق بين الحيض والاستحاضة في الحكم، فالحيض يمنع من الصلاة والاستحاضة لا تمنع من الصلاة ولا غيرها. رابعاً الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة في مخرجهما من الرحم، فدم الاستحاضة من عرق يسميه الفقهاء العادل، ودم الحيض يقول الفقهاء إنه يخرج من قعر الرحم، فدم الحيض دم طبيعة وجبلة، ودم الاستحاضة من علة. ودم الاستحاضة من علة. نعم. خامساً وجوب غسل الدم عند إدبار الحيضة وهو انقضاؤها. سادساً نجاسة دم الحيض. سابعاً وجوب الطهارة من النجاسة للصلاة، وأما وجوب الغسل من الحيضة فيستفاد من غير هذا الحديث. ثامناً وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة، ولهذا أورد المصنف هذا الحديث في باب نواقض الوضوء. تاسعاً أن دم الاستحاضة ثامناً وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة لقوله وتوضأ لكل صلاة، وهذا يقتضي أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء، وعند بعضهم أنه لا يجب عليها الوضوء لأن فلا تتوضأ إلا إذا حصل لها حدث غير دم الاستحاضة، فإذا توضأت مثلاً للصلاة فهي على طهارتها حتى يحصل لها ناقض من النواقض، أما خروج دم الاستحاضة فلا ينقض الوضوء، فلا يجب عليها الوضوء لذلك. وهذه الرواية اختلف في صحتها، فمن الناس من يثبتها ومنهم من يضعفها، واختلف فيها البخاري ومسلم، فالبخاري أثبتها ورواها، ومسلم كما قال الحافظ حذفها عمداً، والجمهور على مقتضاها، الجمهور العلماء على أنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، يعني لوقت كل صلاة هكذا تتوضأ لصلاة الظهر وتصلي به فروضا ونوافل، فإذا جاء العصر فعليها أن تتوضأ ولو لم يكن منها حدث. نعم. يعني أحسن الله إليكم، تصلي الآن إلى أن يدخل الوقت، تكون على طهارة إلى أن يدخل وقت الصلاة الثانية، هذا مقتضى توضئي لكل صلاة، فسروه لوقت كل صلاة من الصلوات الخمس. نعم أحسن الله إليكم. تاسعاً أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء، لكن تباح الصلاة بالوضوء لكل صلاة، وهذا مذهب الجمهور لهذه الرواية عند البخاري ثم توضأ لكل صلاة، ولم يرها مسلم ثابتة، فلم يروها بل ذكر أنه تركها، ولهذا قال الحافظ وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، وقد اختلف الرواة فيها اختلافا كثيرا في رفعها ووقفها على عروة رضي الله عنه، ومع ذلك أثبتها الإمام البخاري وحسبك به. فمن لم تثبت عنده لا يرى وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة، ولا يكون خروج دم الاستحاضة عنده ناقض، وهو مذهب المالكية. عاشرا، أن أحكام الحيض والاستحاضة من أمور الدين التي يجب تعلمها وتعليمها، وقد جاء بعض ذلك في القرآن، ففي هذا الحديث وغيره من النصوص رد على من يهون من شأن العلم بهذه الأحكام. الحادية عشرة، فضل نساء الصحابة وسؤالهن عما أشكل من مسائل الدين حتى ما يستحيا من ذكره. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. الثانية عشرة، أن المتقرر عند نساء الصحابة أن خروج الدم يمنع من الصلاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. الثالثة عشرة، أن صوت المرأة ليس بعورة. لكنه مع الخضوع يكون فتنة، ولهذا قال: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم. بعضهم مؤلف في أن صوت المرأة عورة، صلى الله عليكم، إلا للضرورة. لا، التوسط خير. نعم، أحسن الله إليكم. الرابعة عشرة، ذكر ما يستحيا منه مما يستقذر للحاجة. انتهى حديث علي: كنت رجلا مذاء. حسبك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفيك. نعم يا محمد.